الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير ما شاء الله. علم القرآن خلق الإنسان ما شاء الله ما هذا الجمال.